আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ। قال الإمام المزني رحمه الله ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع ضر هذه الأمة وفاجرها لازما. شيخ روحي رحمه الله ولا نترك كما تقولين حضور الجمعة صلاة الشمعة إماتن كينو إمانا إنو كما تقولين إسكما الدين إنو إجمعة وصحة درجة وإمانا إنو وصلاة صلاة مع بر هذه الأمة أمدا كذا وناكسا لشر كذا للتكذا وفاجرها يكذا حميها دو واحتجي للتكذا لازم واجب ما كان من البدعة بريئا مدد أويها من بدعة بركة انتو بدعة بركة يهو كم مريها إن صلاة للتكذا آن لغقو سنيني واجب فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه هدو بدعي استوب بروضو ضلالا بادي فلا صلاة خلفه صلاة دبدي سلقت كنيا مجرته. والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج والجهاد جهادك مع كل إمام عدل أي مشروع مثل الشرعية وي أما واجب مثل واجب وي مع كل إمام إمام كستلا تركيسا إمام كسو عدل عدل أه ومد عدالة صاحبة هذا هو نكسل أو جائر أما مد ظالم حد قد بي هذا إن جهاد كلا لسما يهدو جهاد وضو واجب وي والحج حجكنا أي كذلك صلاة سكروي. شيخ الإمام يا رحمه الله إن صلاة الجمعة أن لقيت بين الصلاة حاضرة عند الصلاة حاضرة إنسانة أي لازم كتاين الصلاة حاضرة أنا وعد الجمعة ذو واجبتي لكن عدي معذور عذر دار له جمعة أنا كواجبي يسوي إنه الصلاة حاضرة واجبكم أهل dad kaanu jumcada ku waajibina waxa ka mid ah dumarka kuma waajibo jumca kuma waajibto caruurtana jumca kuma waajibo haddayse la tukadaan dadka waa ka asaxaysa ruuxa mariidkee buka isagana jumca kuma waajibo addoonka jumca kuma waajibo qofka aan xor ahayn ee addoonka isagana jumca kuma waajibo روح المسافر كالسعضال كان جمعكم واجبه مركزات كذوي الأعذار كعذر دار كرة الشرع يقول مركز إسراء وكر ذي الجمعة يعني سلا صان جمعة أصاري مجنون كإسراء تكاليف تلقى فرقا ذي لإسراء وحوك مواجبها لا جمعة ولا غيرها وكذلك الصبيان طئي عرور طئي مركز إسراء يقنا شمع واجب كماها الروح انقان قارها إن شمع كما واجب وصل أمر يا إني جمعة كذان مر أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبتكين وحا أمرتان صلاة أمر كنا قراء مركي تدبتشريهين أمر مركي توبن شريه نكو قراء أبو النبي صلى الله عليه وسلم إن والدك أمرا وواجب لكن إن تكذو علمه واجبك معها السنة ينقون إيسا إيسا وكا أصح إيسا والله قاعد شرسيني سنة ينقون إيسا مركي مركي اللي يريد قرنك والله رفعي رفع القلم عن ثلاثة يعني وعن السبي حتى يحتلم كجرتي المهير صلاة دواء يعني تكاليف قلنك ولا رفعي وبمعنى الدم باللو قرماي إلى أكا قانقاراي هدانو مركا أبتكو أين قانقار أهين واجبات مسارة أمر كسل أمر أيوة حلوت هذا للتدريب كعرب الله وعربنا أيوة للصيب برا أيوة وأي صلاة دي عادي سنة ينسلا سيدا بلوت هذا تربية ونقسم بين أركا وجهت وارد كسائن أمر وواجب حضو كتغو وكدن بابا أيوة إنه سئ المهد كذا إستجان قان قال هين سنة أن قن إسحاق والله رأتشر سين يهدو لي ما هدو حدو كتر جناكم أدم بابي علماء قار كود بوحي لهدين حنا بلا الله نسبة ياي طب نشير هدو المهد قارو مكلف وي أو وح الله قراعي وعقوب الله عقاب أيه كتجستو كتجي تصنع وحلقة قاضنا إياه إن وحوي مرها دي عقاب كتمي إن واجب مركا أيكو أهيد بالقة قاضنا إياه مركا المهدود تبنشري هاي وضربوهم عليها لعشر بانو كقاضنا إنايو مكلف ويبي لهدي وحتى رددي سأو قالوا بي وأصحي سأو سقنان إيسا مركا ورك النوع عاسي لكن صح معها waxa markay isaga la yiri u garaaca waxay noqonaysa waali taadiibi yaani marka edbin la edbinaya looga jeeda laakiin inay dambabeen laga ma tilmaamayo oo taa looga ma jeedo waxana laga qaadanaya inaan mukallaf ahayn ila u qaan gaaro hadiiska inuu sheegnay rufi'a al-qalam 'an thalathatin 'an as-sabiy hatta yahtalima ilmihi yara qalin kii muaakhadadu dambi in loo qoro ah waa laga kor qaaday oo wax dambiya loo qori maayo xataa yahtalima ila ma ayuu ka qaangaaray hadaanu qaangaarin dambi marka inaan loo qorayn buu xadiisku sariix ku yahay ku cad yahay xadiiskuna waa xadiis saxiix ah wii imaam axmed wa ghayruhu basuri marka qowlka ay ku tageen يعني مركع علماء حنا بلاد أي كتجان أورنا إياه مكلف ويهدو تبنشري هاي ساسان الصح وهاي أحاديث كأكل وكهر إيمان إياه سيدا لقد شوابي اللو توجيهنا يانا واشرنا مركع صلاة الجمعة وواجب شماعة وحنا هاي نجمعوكم الصحة أو فردي أهان شمعة اللومة كنكرة عدد كسلو شرطنا أيو علماء اختلاف بضم بإسخو خلاف حافظ ابن حجر نو كل إرادة كتاب كيس فتح الباري قمركو مسألة ذا كهد الله أيو شن إيا طبان قول أيان مسألة ذا كسو أروري أي علماء إسخو خلاف عدد كجمعة اللو شرطنا أيو على كل حال اختلاف بضم بكترة وحمرك إن شاء الله صحيحة شماعة إلى الشرط تهاي لكن تربضا إلى النقطة شرط إلى نوعها سد صحيحة والله أعلم وهي دليل اشتراط كبضا شماعة الشيقية ما هي نوع إن أوفي عن تهي شماعة إنه بدن يهي واجرتها لكن اشتراط كالله الشرطنا يشماعة فربضا أما عدد معينة يعني أما أفرت الله الشرطنا أيه أما رأي طبعا لو شرطنا أيه أما ترك لو شرطنا أيه دليل الشرط إنما لقى قادنا أيه الله ما هيه غاية ذا وحكسه قاني وحيته وإن واختي ذا قاركود أي دعضي ترى ذا إنو مركز قال لقلتك ذا الجمعة واختي النبي صلى الله عليه وسلم لكن تاسم مع الدين ترى ذا هذا إنتا كيران لها إذن الجمعة لتك دين ما تلما ما يسو marka ficilka noocaas ah ee mararka qaar kood dhacay istiraad saasan looga qaadanayo inuu dalil ayna ugu ahay jumcadu ma yeelato wax qadal la yiraahdo oo waa cibaadaad ka adaaga uu loo sameeyo muaddaad ka noqdo ee maqdiyo marnaba aan noqon jumca lama qallayo saas awadeed روح هذا الجمعة كتكتو وحو مركا تكنيا الظهر بو تكنيا أفرق عضوض أو الظهر أيو تكنيا وحلم إذا تقيسي كتكتي inaanu ragcad ka soo gaarin jumcadii ee aqallu min ragca ragcad wax ka yar ka soo gaaray. Haddii ragcad wax ka yar ka soo gaaro jumcada, iyadoo dadkii markaa salaadii jumca ay galeen oo ragcaddii koowaad tukadeen oo tii labaadna ay rukuucda ka tooseen, ayuu ku xidhay xaalka caynkaas ah waxa uu tukanayaa duhur buu tukanayaa. Hadduu garanayo inay ragcaddii labaad ictidaal loo taagan yahay, niyatu duhur buu ugu xidhanaya. Haddii aanu garanaynin ragcaddani tii hore iyo tii labaad say tahay aanu garanaynin, bacdu ahli cilmi waxay fatwoodeen calaa niyati taradud buu ku tukanaya. Calaa niyati taradud ayuu ku xidhanayaayo haddii ragcadii ay harsan tahay jumcadana jumcu u niyaysanayaa, yacni markaa tacliiq buu gelinayaa niyadiis. Haddii markaa ragcadii aynay harsanayna niyatu dhuhri, niyada taradudka ah oo kalbatay u waafaqdo markaa ah inuu u tukanayo niyaysanayaa, wuxuu ku xidhanayaa niyo calaa sabiil ishtiraaq ah baa bacdu ahli cilmi fatwoodeen. Culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen haddaanu garanayn jumcu ugu xidhanayaa laakiin duhur buu u bedelanayaa, culamada qaar waa yidhaahdeen. Almuhim sida horaa fiican, markaa ruuxu haddii aqallu min ragca uu ka soo gaadho wuxuu noqonayaa duhur inuu tukado. Hadduu og yahayna marka isaga ragcaddii dambe inay ictidaal loo taagan yahayna, wuxuu marka isaga yacni ugu xidhanayaa yacni duhur isagoo niyaystay ayuu ku xidhanaya. taana sidaa wey jumcada ruuxu inuu ka tago yidhaahdo duhur baa tukan doontaa, inuu jumcada ruuxu ka tago oo yidhaahdo duhur baa tukan doontaa uma bannaana. nebiguna wuxuu tilmaamay waciid iyo goodi, oo man taraka salaasa jumacin tahaawunan طبع الله على قلبه. يعني روايات كقاركود وحيكو دريان متواليات، يعني روح كتغ ابو النبي يقول صلى الله عليه وسلم صدح جمع كتغ او اسكحغ تهاون يفضيت سنا دراد او كتغ الى هي قلبي سوا دبابا مركا وعيدكا يا غودغا ساسلا او ساروري. salaada imaamkii tukadaba waa lagu xidhanayaa, salaadana lagama goosanayo. hadduu bidca beri ka yahay waa lagu xidhanayaa salaada, ama ha ahaado mid wanaagsan ama ha ahaado mid macaasi iyo dunuubi ku sugan tahay. ruuxa mubtadica iyo ruuxa faasiqa ah ee shahawaadka ku dhaca labada waxa daran ruuxa mubtadica daran. waa min xaysu ljumlatu baa laga tilmaamaya, loogama jeedo bidco kasta macsiyo kasta waa ka darantahay lagama tilmaamayo. ee marka la tilmaamayo bidcada iyo dunuubta kale ee shahawaadka waxa daran, markaa bidcada waxaa loo jeedaa jinsu lbidcati, yacni markaa ashaddu min jinsi lmacsiya. jinsiga bidca iyo jinsiga macsiyo marka laysbarbar dhigo labada jinsiga bidcaa daran baa looga jeedaa, laakiin lagama tilmaamayo yacni shay kasta oo bidco ahi waa ka daran yahay shay kasta oo macsiyo ah, sidaa loogama jeedo ahlu cilmiguna ma qabaan. laakiin waa jumlo iyo jumlo in loo eegaayaa laga tilmaamay. marka bidca hadduu beri ka yahay salaadii waa lagu xidhanayaa lagamana goosanayo. inay ka wanaagsan tahay ruuxa faasiqa in lagu daba tukado, inay ka fiican tahay ruuxu wanaagsan in lagu daba tukadaa taa dambe fiican tahay waa laysla ogolyahay. hadduu ruuxuna heli karaayo mid saalixa inuu ku daba tukadaa waa ka fiican tahay mid markaa faasiqa inuu ku daba tukado. taasi waxa weeye waa arrinka ku saabsan xagga tafdiilka, laakiin xagga asixitaanka waa ku asaxaysaa in lagu daba tukado kii faasiqa ahaa. laakiin ruuxii faasiqa ahaa iyadaan la helaynin ruux saalixoo lagu daba tukado in salaadii la yidhaahdo jamaacada lalama tukanayo taa culammadu waxay yidhahdeen waa bidco, oo jumcadu iyo jamaacadii looga tago yacni waxaa tukinaya mid faasiqa ama mid mubtadica tukinaya in looga goosto looga taga maaha. Mar haddaan la heli karo in jumcihii iyo jamaacadii meel kaloo lagu tukado kaa mubtadica ama faasiqa a dabadiisa mooyaane bidcadiisuna ayna mukafira ahayd, in lagu daba tukadaa waajib weeye. Laakiin haddii cid kaloo lagu daba tukado ka maran xumaantiisaas la helaayo, in isaga lagu daba tukado waa laga fiican yahay. Sida fiicanna waxay tahay xaalatul ikhtiyaar, in ka wanaagsan ama ka bidcada ka maran ee fisqiga ka maran lagu daba tukado, sida afdalki waa sidaas, sida afdalka ahi sidaas wey ruuxa. Laakiin faasiq baa tujinaya ama mubtadican bidcadiisu mukafiro ahayn baa tujinaya, uga goostay ku xidhashaduu ku xidhanayay oo diiday inuu ku xidho, oo jumcadii iyo jamaacadii taa uga tegay, kaasi waa mubtadic siday ahlu cilmigu nasgareeya. Fain ibtadaca dalaalan falaa salaata khalfahu, hadduu marka isagaa baadi bidcaysto salaad dabadiisa lagu tukadaa ma jirayso oo laguma daba tukanaayo. Bidcadii waxay u qaybsantaa bidca mukafira iyo bidca mufasiqa. Hadday bidcadu mukafiro tahay oo bidco wax gaaraysiinaysa ay tahay, waa sida uu sheekhu inoogu sheegay oo laguma daba tukanaayo. Haddii bidcadu aynay mukafiro ahayn ee mufasiqa ay tahay, iyada waxa weeye xaalkan cid kale la helaynin waa in lagu daba tukadaa, waana waajib in lagu xidho oo aan jumcada iyo jamaacada looga tegin. Haddii bidcadu mukafiro aynay ahayn, cid kale se la helayo oo ka maran bidcadiisaas in lagu daba tukado, maslaxo raajixo oo ku jirta mooyaane in lagu daba tukadaa ma fiicna. Culammada qaarkoodna taxriim baabay gaarsiiyaan marka cid kale la helaayo ka maran. Waxaana isku khilaafaan salaada ma la soo celinayaa iyadoo cid kale la helaayo, salaada ruuxa mubtadica ama faasiqa a lagu xidhay ma la soo celinayaa mise lama soo celinayo? Calaa qowlayn ibn abilcizi alxanafina sharx alcaqidati alطaxaawi kusoo naqlinayaa khilaafkaas, ibnu taymiya laftiisu majmuc fataawuhu kusoo naqliyaa. Marka khilaaf baa ku jira, yuciidu aw laa yuciidu, waa soo celinayaa. Mar hadduu cid kale helaayo taqsiir buu la yimayee, maslaxo raajixiina aynay ku jirin inuu ku daba tukado. Maslaxada raajixadaa waxaa ka mida inuu isagu yahay ninkii waxa weeye yacni xaakimka ahaaye beledkaba marka isagaa xukumaayey buu yahay. Tukashadu isaga ku daba tukan waayana wuxuu ka baqayaa darar inuu uga yimaado. Xaalka noocaasa waliyulamrigii mar hadduu yahay faasiq baha ahaado ama mubtadican bidcadiisu mukafiro ahayn baha ahaado wuu ku xidhanaya. Haddii maslaxo raajixiyo kale ku sugan tahayo, wuxuu doonayaa bidcadan ama fisqigan inuu ka saaro uga naseexeeyo. Hadduu ku xidhan waayo ka tago meelo kale ku tukadana, wuxuu ka baqayaa nafra inuu nufro qaado oo hadalka ka aqbali waayo. Marka wuxuu ugu daba tukanayaa bal inta uu isleeyahay soo dab oo sunnada u soo jiid, xaalka caynkaasana waa ku daba tukan karaa. Laakiin haddii maslaxo raajixo oo ku jirtaa aynay jirin inuu ku xidho, ahlu cilmiga qaarkood ama a'immada qaarkood waxay mareen inaynay bannaanay mar hadduu cid markaa ka maran bidcada helaayo inuu ku xidhaa inaynay bannaanay. A'immadii hore salafkuna waxay isku khilaafsanaayeen salaada waa soo celinaya iyo ma soo celinaya xaaladaas, laba qowl bayna ku sugiyeen. Maxaa salaadaada muran gelinaya? Marka ina maslaxo raajixiyo ku jirin waa in marka isagaa cid kalena aad helayso aad ka gaarayso salaada inaad ku tukato la tukato iyaga, kaas marka isagaa ka maran bidcada ama fisqiga marka isagaa la tuko. Halkaad marka isagaa mid faasiqa yacni marka isagaa la tukan lahayd, هلك من مبتدع لا تكن له وهكذا. المهم مسألة النوع عاسي وموضع علامات مركز إسقى اختلاف إسقى خلافين أقوى شائكة المامين مركز إسقى وات المانع. وحكر الشيخ الشالي رحمه الله جهاد كونه يهاي مد مشروع أما مد واجبة إمام كستل جركيس إمام كسيها هذا مد عدل يوناك سن أما هذا مد ظالم الروح كستو يعني مدحة وجهاد كي سمين يوكك عاية جهاد كي أما هذا مد وناك سن أما هذا مد حن وظالم والله السمين يا جهاد كي إن لا أوبان وواجب أما هو مشروع. العلم والنصاص إلى واشيغان وكتب الاعتقاد إن ظلم بيكون نصقريا مسألة النوع عسأة إمام الطحاوي لفتيسو وكشاغي يعني عقيدة ديسة والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما وإلا لصمين يساس يدار التلمامين. ابن أبي العز الحنفي نوى تعليلي يوحو يري والله بفرر لبدو دوبا سفر كتعلقة مكا علم مشا والله كما مارما لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما. سائس إرقا وإرقا السياسة لغا كاني وساس يسوس السياسة سياستنا وأمام ملكا وحلما ملوي والله بفرر والله بفرر الحج كي الجهاد كيو سفر كتعلقة وحلق من مارمان وأن لغا مارمي إما مشودتك قده سكما مشا ويقاوم العدو وعدونا أباك توم الدفع. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البري معناها سيسيد وضوح الصلاة إمام كي ونات سنة يحصل بالإمام الفاجر إمام كي ظالم كأهان وكح الصلاة يا الله بضا مد والبا يعني عدو وكو دافع مياه ومد والبا وحاو السمين ايا وشي وناكسا شي قاو ناكسا والله للسمين ايا او مضحظة مركا ظلمضة اما فسقضة وحالا يلوحي الدنبيان لقو اطيعين لكن وحي وناكسا والله اطيعي جهات كنوا وحو وناكسا ما دام وحو وناكسا او ياهي وان لقو اطيع او ان مركا يساق الله خلاف اي وحو يلا للسمين جهاتك جهادك نوحو أباهن يهي عدود يا أود لسكب بيري أي أباهن يهي أو مركا إساق الروح يا اللباء يا أفراد يرؤو كوبا يعني مدى يوحكا تريان معها وإن مركا إساق أون نغضا مدى وحوه يا الله يسكب بيري يا مركا إساق أون نغضا أود أون نغضا إدى أرنكا إسكب دبريد كارتانا وحو نغضا يا إدى مركا إساق مضحضا أما إمامك أما أميرك أيو نقنية إمام مركا للي هين اللومة شهدو مد مسلمين وضوض حكومة عربية عجنبة وكاسي دي مد وحوي واقع مركا إساقا معها من قرون أما من زمان أيا لواي ساس آودي أهل علمكو وتيل هذين مسألة تعدد الأئمة مركا كهر ليان يعني حالة الإضرار والله الصحية مركه هري وحواجب حالة الاختيار مسلمين تؤنى إيشان إمام قرى يروح قرى أم ضحى إنا إيشان بواجب قرى لكن تاسيها الدين يبعين ومسلمين تكالو تفراروغان وبرد بن كتاليو حالك عينك ستعددك مضحى أي تعدد دي وبرد ولبؤوية شيء مضحى سؤوية شيء يعني وحول نقول يا تاصل الضرورة والله الصحية أو يغتفر في حالة الاضطرار ما لا يغتفر في حالة الاختيار وتعلم ذو قاعدة هاي الهدان حالة كفر السواق وحالة يعني مركة لضافة وحان لضافة إن مركة وحوية حالة الاختيار مركة وحلك لدورا كري لكري كرة مركة وحوية حالة الإضرار وهي تعدد كعين كاسيو للضرورة تبي وأصحي سامر كيسا أرنك النعاسي وحان نقول يا بلد وليبا إنه مركز يسقى يشو إمام كيسا يا مدح ديسا يعني مدحدي ساسنا لغو أطيعه وحي أن معصي يدن بأهي لغو أطيعه تاسي هذا بواجب نقنيس إن لغي له إمام عام على الشرطين أيها جهاد سيري مايو إلى إمام عام وقود ومسلمين تردن وضع حكومة لها لنا تنوع سوى مد باطل وعلماء مركب إساقا أي شيئين باطل لمدينة لكن مركب إليه إمام با مركب إساقا يعني للا السمين أيها وحلوغة شيدا وعدي مركب إساقا السلطان إيا قدر إيا أود الله مركب إساقا يعني أمنك السكتي أو مركب إساقا يعني بلد مركب إساقا ولو بلد كتالين إسا أو ضدك الرعية دي الشعب ويهين وأمنك السكتي oo markay isaga ay u maran beeshay markay isaga baladka uu ka talinaya waxa uu noqonaya inuu ahkaamti imaamka markay isaga uu yeesho baladkaas ama qutrigaas markay isaga uu ka talinayo inuu ku yeesho ahkaamti imaamka inuu leeyahay yaani uu ku yeesho tay culimadu sheegayaan tan noocaas markay isaga weeyo ay marka tilmaamaya culimo badan oo kale ayaguna sheegay in waxa weeye روح كستاء ولي الأمر يا إلا لصمينا يا جهاد كأما إمام كستاء لصمينا يا عدل يا فاجر كودونها هذا واتشران وأنا مركز إسقاط المامين يعني مزري لفتيس أنا مركز صلا أصا شاقي إلا لصمينا يا مع كل بر مع كل إمام عدل أو جائر أو لو الجهاد مع كل إمام عدل أو جائر وحاو شاقي مركز إسقاط رمضي هراء إلا إسلا كل صناعي oo waxyaalaha uu soo sheegay oo dhan waa ka gabagabada ku oranaya hadii maqalaat wa af'aal ijtamaa alayha almaadun alawwaluna min a'immati alhuda yaani taa soo sheegay wa hadallo ya fi'lo ay isku waafaqeen kuwii tagay horeeyay salafka ahaa imaamyalkii hanuunku ay isku waafaqeen marka wuxuu tilmaamaya masaa'ishaasi inay wada yihiin يعني مركا أرين يعني مركا سبيل المؤمنين كي أهو علماء دي هوري إيا السلف كي أي كوكولان صنايين عدي كدن بيسي طريق وضر راعضين أي سلاك قاطر ساسي يضاء أي مركا إسا مركا تلماما يا مسائش مركا وصوشا غينا تنبا كميرا علماء دا قاركود نواد عضي إن اللفظي الشرط نص قريان مركا إسا قواد عضي قاركودنا واجب كعبران قاركودنا أي رادان أمورها مركز مركز جهادك خاصة جهاد الطلبك وحا مركز الله قدم بين يا الله لسمين يا إمامك أما مركز يعني وحا واجب إذن كيسون لقصة مايو روح اسكتو عصدا مركز اسكتو مكعي كرو يعني سلاسي هذا مركز إنه يرهدي حاراتك مركز قصة بسن جهاد الدفعك يعني علماء مركز إسقاء يعني قاركود وحي مركز تلمى من جهاد الدفع مركز إمام كالله مشرطين إطلاقين بعضنا صور كم إذا جهاد الدفع أي النص قريين أو أين السور توبي كارين إن إمام كمركز إسقاء للسوق أمر كيسية إذن كيسا للسوق أي وحي إلهدين للضرورة وإن عدو قال ليس كدافع أو وحي إلهدين وحين نقول إسا مركز إسقاء هدي إذن كيسا للسوق يعني المصلحة تقيسا نقول إسا ومفسدة إلا إسكدا فعاتشوك تا متكس ما يسمعها أمر كيسا إلا السوق تعليلكم مركز إسقاء إنا مركز حالة كس ما ينن أي مركز إسقاء علماء التعليلية لكن يدو مركز إسقاء يعني إذن كيسا لهلي كارو أولا قاري كارو يعني مركا او اين اي مصلحه سدا كو تغينين اي سو حام حامريان يعني مركا تنوعس او كلا مركا ما شملينايو تعليل كاي كو عليان اما كو سببين تعليل كي كسببين أما كتعليلين يعني ما شملين أي حالة دمرك فرصد كسي ما يصير جهاد الدفعين أي تهي يعني حال كنوع عاصة مرك إساقا شملين ما يصير سيداس أودت بعلماء قاركود يعني كالقادين مرك إساقا مرك حالة جهاد الدفعين مرك وحوية أمر كيسا أن سبست للسوق أيو أن مرك إساقا مصلحة كتغينين إيا مرك كتغيسا أي علماء قاركود كالتفصيليين ولا ما دونه واكه هذا بعض أهل العلم وحي مركات المامين إنه وحوي روحه إنه إسكمرك إسكا كلي إسكا جهادي كرب ابن حزم بانا كم مدى يعني عدة إمام بلا ما الشرطيه يعني وحوي روحنا كلي باب جهادي كرب يعني علماء قاركود إنه سيدا يلاهدين واترتا لكن وحك للدول جهاد قائم أو تاقا إقامة الجهاد كاللؤوغاي يعني جهاد كو أرن تابانا مصلحة أمد أردن أي مركة إساقا تابانا وإن أمام مصلحة الله تحصيلية أمام مفسدة إلا قد دافعه أمورها النوع عاسي كل السنتهي مركة وحوية أرن كالنوع عاسي أو تابانا إن مركة إساقا اللي إلا هذو الروح با مركة إساقا إساقا إساقا مركة السمين إساقا عدنا بلطشن عدنا بإيقين خيار كأولى أو إسوا إسكب رابيا أو إسجع مرك إسجع الجهاد ترين مرك إسوا إسكأوجيا صورة النوع عص مرك إسجع ابن حزم لفتي سك هذا المايو لكن صورة وكهذا ليا وحي تيو الجهاد قائم أيو كهذا ليا أو يعني مصلحة أي موقت مرك إسجع إلا السمايو أيو روح يعني يدو الدجال كي مرك أوتشرو جهاد كي أوتشرو أيا لليها الروح ولبهلك كجاري كرو كهذا ليان بعض أهل العلم مركي سجى تيت الماما ينوطس لكن كما هذا ليان روح مركي سجى الصبو يعني ميلان مركي سجى الجهاد بكتشرين الصبو كلي اسكب رابيا أو يعني اسكجت الله بصنيع ويتنوع سوى فوضى يعني مركا وحين صابيس ضرر يجب ضم بين مركي سجى كين سنكرتا تتكلفتو دون هدي مركاه وقانك تالو سيدايو يعني مركا مصالح إيه وحيا ربضان ضدبضان عن تقدير كريم باتشرا مركا اللي لغا الروح كالصبا مدو حوايا مصلحة قدرين كريم مدو عن قدرين كريم مدو ولبهال كيسو كبرابي كراؤون اوغي كرا وانا مركا إساقا أره المشروع تنو عاسي مركا إساقا وحوايا متصحا معها فهم كددك قاركود هدي أفهمين إقامة مركهوري لأوغايو يجهاد مقامو لأوغايو ترأي الشوريس لغو أوغاي الرغرغيس يعني لغو أوغاي أو تاغن سمتا يعني مركا سمين تالا سمين يفردي مركا إساقا ميلو كقاري كروح كالسمايو قد يرد النوع عاصي لبضى الشيء وكال الدويه ومثلا يعني وحوية مركا إنو سلامة بن الأكوع يعني مركا تصرف كي او سمييه قال دي مركا اسغا ويسو ويرري اون اهانن اادي ادو ديريا او مركا اسغا حتى فردها مركا اسغا ان لاغو قبان كار انتو ديرين كا قبو نينكا نوعاس يعني قال دي واخيجي دبنا وابدا حالد نوعاس و هو جهاد مقام و جرا ايو اها او يعني وحوي ارنكا تصرف كا او سمييه ان ميدان لاغو عناننين بو اها وحانو مركا اسغا اها حالد مركا إساقا لكولانتاي بين كساب صناي وانا جهاد مقام وشرو وشوغا أيو مركا أها لوغا ما قياسان كرميلان مركا إساقا جهاد بمركا إساقا أنو كتشري إنا مدى قاركود وراركا أي راهدين أو كساب صن مركا إساقا هذا الكنو عاسا إنا يوكال عسكادين وإسكا إطلاقين مالها وحان أمالين إياهدي إطلاق إساقا فهمين إنا معنها سيصحا هاي أو إمنكا meelah ay ka soo jeedaan laftooda oo safeeriyadaas lafteeda ah tuulooyinkii ay deganaayeen xabashiba lafteeda haysata ma yaani ma bannaynayaan ruuxiinu marka isagaan cidnaba la tashanin xabashida marka isaga joogta marka tuulooyinka qaarkood inuu iskaga bilaabo isagu xabad iskaga dhufto u yiraahdo waa jihadu dafci u yiraahdo suurada noocaas oo kale ama bannaynayaan bal war sariixa warka noocaas oo kale ah هكي يرادان هدى أفهان سيهين إنان إمام الله شرطنين وحكرا الله شرطنين عيد فردي إسكعوغي كارو بل أرن كنوع عاسو كلا مركا إساقا مركا هكا هذلان أما هاو فير صدان أبها كفكرة جهاد مقام تاغن وعدو قميشي لغا قارب لغا تيك سنايو إيا جهاد عن مقام أهين تاغنين أغنين بلو قلب بلابايو ما إسكم بدبروا تاهي مدنا بإن الله شرطين مركي إساق مركا إمام إيا مركي إساق يعني وإذنب الله شرطين لا راية ولا إمام وجهاد الدفع إن لا يراهدو أمدنا بالله ما شرطيو تنوع سمرك إسلام حيك أرنايا وحوي هدي أفهم سيهن على الإطلاق إلى التهاي فهم مضريب ويا وحان اللب هاي يفهم كنوع سين دبلو راجعه أي مرك إسلام اللب هاي مرك وحوي على كل حال وحلي رب قاعدة لو علم صاحبها ما تفضي إليه لم يقولها شيخ الإسلام ابن تيمية يلهذا الله فربضنا قاعدة حدو مركي إسلام أقيا هاي روح قاعدة دايلي قاعدة دا سي وحي قيسين إسلام كانسان إسلام أقيا هاي آنو يلهذا فربضنا شيخ الإسلام ابن تيمية يلي وحي كم التهاي يعني مركا إطلاق أرنك الله إسكا إطلاق يولو أرنا يوم مرنبا وحب الله ما شرطيه لا أمير بان لو شرطنين ولا إمام بان لو شرطنين لا دفع بان لو شرطنين ولا طلب بان لو شرطنين قواعد وحي كم تهاي يعني مركا هذا الكشاف الإسلام ابن تيمية كره موبيسه أي مركا إسكا كم تهاي لكن هذا الله بضان أكلو مركا إسكا ملاحظات بضان لبا إسكتشري كستي قالي ما يو يعني ورك النوع عاسة وإسكا قرنا ياندت فرب بضاني مسائل بضان أو مرك إسقاطك قاركود إسكروك تي سدى أي تهاي يعني مرك إن بدن أو طلب هذا كم دي وإسك فهم يانا وإسك قرن يان هذاي مرك إسقى الشبه هذا وحلا يلهدانا أي تهاي شبه ضعيفة أو مرك إسقى واضحة البطلان هذاي إسك تهاي أو يعني أي إسك عبد هاي شبه هذا عين كاسي ضعف جيد أما باطل لمديدو أهل علم وحي يلهدين سيدا مركا إساقا يعني شرح كوكب المنير كتابك اللي إلى هذا أقرأيه أفتوحي أقرأي كتابكاس وكذلك محمد بن عبد الوهاب أقرأي يعني مسائش مركا أكربح أي آيات كقرآن كقسم كتفسيرك يعني مسائش كصابسا أو كربح يسلو كشي لو حنم ليني تفسير سورة سورة الأعراف إني أهاي سيدا أكشي وحاي له ذي شبه هذا هذا إسكعب هذا ضعف جدا أما باطل لما ديده لما برد ديو ولا إسكدعية لكن شبه هذا هذا لبس لا ذهاي أو عن مركي إسكع يعني حل أيوب أنت هاي أو مركي أين عبدين مركي إسكع ضعف جدا أنا إسكم وقنن حال كم نوع سوى لقى شوابة كل مسائل بدن أو مركي إسكع ضدك قار إسكر ركتي يعني وحاي إسكتها قسم جا أما النوع عاس يعني مركا ضعف جد إسكعدي هاي سداس أودي إن لقتي قال يتشواب تونا أنا أبهني على سبيل المثال بل هذا مركا يسقى مثال في تصالها هذا الكوكو عضانية هل مسألة كريان كوكاب صنية إن أنت صالي ولنا إسكعد هاي يعني وحوي وداد باب حصوقات صي هذا المركا يسقى يعني وداد أولي هاي أولي هاي الروح مركا يسقى إن دولها هدي عدو قبطه مركي إسقى وحصارا إنه تحركه دقاقه مركي ساوحه كترتيبية هذا الكعين كاسي وذات كاسي يلي محاء الدليل مأرن محاء الدليل مأرن روحي إن دولها أها إنه تحركه كواجبة وذات كيلي محاء هذا الكيس الدليل اسمه ويدينه مأرن يضم مسائل علمته أي آر النص قريانا أشيقانا ويريد دليل بين إلهين أو وشرط أن كتابك إلهي كسقني شرط أن كتابك إلهي كسقني المركي سقا ويريد وشرط ليس في كتاب الله إمام لماذا كمده وعلماء قاركو ذا الشيقيان إن أحاديث تقار شرط لماذا نسكتها وحكم ذا صالح فوزان وحمركي سقا وكورنا وعضو هيئة كبار العلماء حديث كمركو الشيقي إنما الإمام جنة يتقى من ورائه يعني يتقى به ويقاتل من ورائه يعني حديث كامركو الشيقة يعني صالح فوزان وحورنا ينصب كيها شرطين تإمام كلا شرطين استدلالات كلنا علماء وكدل الشدين وكربحة ابن عصيمين لفتيس وحوكا قهض ليا الشرح الممتع أيوكا قهض ليا مسألة النوع عاسؤون كنا بالبلارين أو تلماما يا إن وحوي إن لا شرطيا إن أي مركا تهاي لقما مارمان وجهاد وطلب كلا شرطيا إن لقما مارمان أي تهاي حديك لا مفاسد يا دباتوين بضم باكدرنا يا إلى صدح مرضبان أتعليلنا يا وكذلك علماء كروا يبنى الساس وكلا الشيء غيبا تشرا ومركا إساق أخوة تلمامة حتى قول هذا إحياء التراثكا مركا إساق أي كحريهين يعني مركا قليها مركا يعني اعتصامك أما اتحادك كل بك اللقومة عابب وإسكم مده يعني مركا أي كحريهين حولها نكسوا قاتان منهج كلفت هذا أي قرتين وحوي مركا إساق مشايخ هذا قار كودنا أي تقديميين وح مركا إساق كيالا إنه إمامك الشرطي هاي لفتيسا كيالا إنه إمامك الشرطي هاي بكيالا صد حديث وحديث كأنه الشيغني إيو فاعتزل تلك الفرق إيو أي كم بديهم بين أدري شنيا علماء مركا إسا مركا قار كودنا ولا سومري أو مركا إسا وابا مقدمي أو صالح فوزان إيو عبد العزيز مركا ابن باز إيو الباني بكم بديهم المهم مسألة مركا قصة بصنا هذا إحياء التراث iyo waxan markay isaga hadda ay ku qoreen waraaqaha ma ku sugan yihiin mise amalkoodi waraaqo waa iskhilaafsan yihiin yaani iyagu maxay yihiin masalada hadda kama hadlaayo umana bambixin waxan se uga jeedaa waxay tahay yaani marka asxaabtoodi lafteedi wa shahida shahidun min ahliha ayaba kama raati kacay imaamka loo shartiyo kitaabka markay isaga manhajul jamciyati ihya'i turas ayayna marka ku taala manhajul jamciya wa ana wazici jiray waqtiyada qaar kood ويجعل لفتودا رسا إيش النوع عسقي من شرعي يذا لفتودا إن كنت الله إن إمامك الله شرطيه استدلالات كله دليشنا يعني مرك إسقى قرائي أو إلى صدح مرك إسقى الدليل أي مرك كينية مسا إيش عين كاسع ولا مضو الشيعان أو حتى ولا مضى قار لفظ الشرط أي نص قرينا أو كم ديها الصديق حسن خان أو أورانا أيه يعني مرك إسقى خانية والإمام مرك كهذا لا يجهادك شرط في أدائه والقيام به كعست لبكعة يجهادك جد شذ لجدنا يو يكعست لبكعة يبا إمامك الشرط بوئيه هاي النصرين يا صديق حسن خان رحم الله الجميع المهم يبا عين كاتو ولا مدي السيد عبدنا أيو شجعان أي جنف ككل فتان مركز أي وحي إلى هذا الإمام إن الله شرطيا وشرط ليس في كتاب الله وشرط إلهي كتاب كيسا أنك الصغنين وإله محي لي ما دين وحي لي ما دين إيها الروحة إن دولها هدو كيب كقبان كرو كيب كهدو قبان كرو جهاد الدفع واجب وكيه ويضم ما مركا شرط كتاب كإلهي كيسا أنك الصغنين نسوي حوية مركا لدوننا ولدوننا يا الدليلك قرآن كي يضو لأخرنا أيو ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج أي مرك إسقال لي هاي ما يجهاد الدفع واجب بكية وذات بان يلي مرك إسقى مرك هب اللي يلاهدو يعني مرك تحرك بكو واجبه وتحرك بكو واجب كا صحابة إسليب إسم حور وعي النبي صلى الله عليه وسلم تحرك بكو واجب هاي ويد دمبابين يا إلا مرك هرا مقاومة إن السمية واترتا لكن مرك الدمباء صحابة مرك إسقى صدح صحابي إسليب استسلام السمية قصة أي قصة كنا يالفتيه، أو قصة بسم مركي سيا قصة دي يعني مركا عاصميو يعني خبيبي قصة بسم مركا إسليب كإسليبين أو قعنتي قال هذا أي سلا كوب قالين محمد النبي قولوا عليه صلى الله عليه وسلم تحرك بقوة جبها يومين إسليبان إلى ميت كود الله السوق هذا مدو يعني أبنا نيد ما يحي يعني إسليبان وما بنا نيني إن وحوي إلى لجد لا يو إن هالكود أقص بنادم بواجب أهي محوس إلى النبي قرآن صلى الله عليه وسلم ما وحوي بيان مركب يسقى النبي قرآن عضين يعني مركب ما وحوك الجابين النبي قو سوت اللي يلهدا العلم بسكوة فقصيه تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز بالإجماع عضين توقت جاي ومضوا بانت إلى لجد بالدجا مبنا نسوت أهل العلم بسكوة فقصيه وحو النبي النبي وقت جا شيء واي إن الواجب أهين بأمرك إسقى لقى قاضنا يا إن الواجب أهين أي أمرك إسقى لقى قاضنا يا مع ذلك تحرك بك واجبا ما وحي تلمام إسجي هذا الدفع البلد كودافع يا إنه كواجب هدي بهذا الكيس الله راعي إذا نمرك هرب الصحة هاي تكلا أرنك كصابسا يعني وحوي هذو كيف كقبان كرو جهاد كواجب يا نينك إن دوله إن دهرا جهاد الدفع كواجب يا ورك كصابسا ما كو كيف كقبان كرو حق أريدية يا هل كو شيشة يا أريدية وهل كي ما عرك إستجر أريدية mise ciddii ka horeysun buu u ridayaa? Ma muslimiintu laynayaa mise gaaladu laynayaa? Waxaad moodaa inay tahay shubhooyinkii la odhan jiray waa waadixatul butlaan, baatilnimadeeda cad. Waxyaalo kaloo calaa hada shakli iyo umuuraha la noocina waa ku jiraan. Calaa hada faqis, sidaasoo kale uga qiyaaso. Marka ruuxu waxa uu odhanayo inuu iska hubsado weeye, haddii waxay soomaalidu ku mahmaahaan, yacni waxa weeye rag iska celi, rabbi waa looga fogaadaa baa la yidhi. Oo haddii lays yidhaahdo cidun ku riix, haddii la yidhaahdo waxa dhici karta inay masaa'isha qaarkood yacni marka isaga wax soo galaan oo marka isaga waxaan yacni uu soo galo uun inaan marka isaga yacni adilada iyo yacni marka isaga yacni aan tacliilaadka midnaba la eegin, midnaba aan marka isaga la eegin. Almuhim, umuurahaas kuma talagelin inaan ka hadlo. Waxaanan doonayay inaan marka isaga si degdega u dhaafe waxaad moodaa uun gelitaankan hadalka dhex galay inaan isli kelmad yar oo latiifa un ka cabir. Markii aanan soo fadhiisana kuma tala gelin inaan marka isaga marka umuurahaas kaba hadlo ama ka tacaqubo, marka isaga kuma tala gelin. Masaa'isha abwaabtan ku saabsana mawaadic kale baynu marka isaga kaga hadalay. Marka waxa weeye calaa kulli xaal sidaas baynu iminkana yacni ku dhaafayna. Marka waxa weeye walxaju kadalik ayaa macnuhu u dhacaya. Xajkuna sidaas oo kale weeye, waqtigaa dhacay halkaa ku joogo. Wallahu aclam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.